جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل هناك قول للخوارج في أصحاب الصغائر وهل يكفرون بها؟ الخوارج مختلفون في حكم صاحب الصغيرة، فمنهم من لا يفرق في الذنوب بين الصغائر والكبائر ويوجبون الكفر بكل معصية، ومنهم من يفرق بين الصغائر والكبائر، ومنهم من يوجب الكفر لغير أهل نحلتهم ويقولون من وقع في الكبائر فإنه من غير من ينتسب إليهم فإنه كافر، وأما من كان على عقيدتهم فإنهم لا يكفرونه. ومنهم من يفرق بين الذنوب فيفرق بين كفر النعمة والكفر الأكبر كالنجدات، فإنهم يقولون إن الكبائر هي من كفر النعمة وليس من الكفر الأكبر، فأقوالهم مضطربة كما نقل هذا بعض المحققين عنهم. وإن كان المشهور عن الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب وبالمعاصي، ولكن بينهم اختلاف في هذه المسألة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة الظهر ونسي وصلى 3 ركعات وسلم، ولكن بعد الصلاة مباشرة تذكر ذلك، فماذا عليه؟ إذا تذكر أنه سلم من 3 وبقيت الركعة الرابعة لم يؤدها فإنه يقوم مباشرة ويأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو. وأما إذا طال الفصل وخرج من المسجد ولم يتنبه لذلك إلا بعد زمن فإنه يعيد الصلاة كلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في الحديث عند ابن ماجة أن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال أمثال جبال تهامة، كان يقومون الليل فيجعل الله حسناتهم هباء منثورا لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهل يصح هذا الحديث؟ وكيف نجمع بينه وبين قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات؟ لا يحضرني درجة الحديث، لكن إن صح هذا الحديث فله شواهد كثيرة في أن بعض السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، وهذا دلت عليه كثير من الأدلة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي في كلامه ما يقرر هذا. فإن الخلو بالمعاصي وانتهاك المعاصي في الخلوة من الأمور العظيمة التي يعاقب عليها الإنسان، وقد تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، كما أن العبد الآبق وكذلك الرجل إذا أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول، وكذلك من فعل بعض الذنوب والمعاصي فإنها تحبط أجر ما يقابلها، كذلك المن فإن سيئة المن تحبط الصدقة، وهذا دلت عليه كثير من الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص كان عليه قضاء أيام في رمضان السابق ولم يقضها لبعض الظروف، فمات عليه رمضان الذي بعده، فما حكمه؟ لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى بعد رمضان آخر، وإنما وقت القضاء هو ما بين الرمضانين، ما بين الرمضان الأول الذي أفطر فيه، فلا بد أن يقضي قبل أن يأتي عليه الشهر من السنة القادمة، فإذا أخره من غير عذر يكون آثما بذلك ويجب عليه القضاء. وبعض العلماء يقول أنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا، وبعضهم لا يرى ذلك وإنما يرى التوبة مع القضاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يطيع ولي الأمر في الظاهر ويعتقد بطلان إمامته في الباطن، وهل إذا مات على ذلك مات ميتة جاهلية؟ العبرة بأعمال القلوب، إذا اعتقد أنه ليس بإمام له وأنه لا يجب عليه حق الطاعة وإنما يظهر الطاعة يعني في الظاهر، فهذا من عمل المنافقين، يظهرون شيئا ويبطنون آخر. فيجب على المسلم أن يعتقد وجوب السمع والطاعة، والأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع صحة الاعتقاد. لو أن الرجل صلى الصلوات الخمس وهو لا يعتقد وجوبها فهو كافر، ولو أنه أخرج زكاة ماله كاملة من غير تقصير وهو يعتقد عدم وجوب الزكاة فإنه كافر، ولو أن رجل أطاع ولي الأمر في الظاهر وهو يعتقد عدم وجوب طاعته فإنه يكفر. فإن العلماء يقولون من أنكر شيئا من الدين كفر، وطاعة ولي الأمر من الدين. لا نقول من عصى يكفر بمعصيته، لكن من أنكر وجوب السمع والطاعة، بل أنه لو أنكر السواك قال السواك ليس من الدين، وإماطة الأذى عن الطريق ليست من الدين، فإنه قد أنكر شيئا من الدين مما شرع الله عز وجل. فإنكار شيء مما شرع الله هذا كفر، لكن إذا تكلم في هذا الباب وأنكر شيئا وهو لا يعلم مشروعية هذا الشيء فإنه لا يسارع إلى تكفير الجاهل، ولكن يناصح ويبين له. وعلى كل حال فنحن عندما نذكر الأحكام الشرعية لا يعني ذلك أن يسارع الناس إلى التكفير، ولكن هذا هو الحكم الشرعي. وأما الحكم على المعينين فهذا يكون للعلماء الكبار وللقضاة الذين ينظرون في أحوال هؤلاء المعينين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية فماذا يتوجب عليه؟ إذا نسي شيئا من الأركان المتعلقة بركعة سابقة ثم انتقل إلى الركعة الثانية فإنه لا يعتد بالركعة السابقة ويأتي بالركعة الثانية مكانها ويسجد للسهو، فإن السجود ركن من أركان الصلاة. فإذا تركه في ركعة ماضية وقام إلى التي تليها فإنه يسقط الركعة التي أسقط منها السجود ويأتي بركعة مكانها ثم يسجد للسهو. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعرف شخصا في بلدي يهوى تربية الكلاب النادرة، وفي بعض الأحيان يبيع من هذه الحيوانات، فهل بيعه للكلاب حلال؟ وهل بيع الكلب من أجل الحراسة حلال؟ الكلاب لا يجوز اقتناؤها ولا المتاجرة بها إلا لما شرع الله، وهي الحراسة، وكذلك للصيد، وكذلك الآن الاستخدام الذي يستخدم في ما يسمى بالكلاب البوليسية، هذا الاستخدام جائز، وشراؤها لهذا الغرض جائز، وبيعها لهذا الغرض جائز. وأما بيعها للاقتناء فإن هذا لا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وهذا دليل على أن اقتناءها إثم وأن اقتناءها معصية. ومع ما في اقتنائها من الإثم فإن فيه تشبه بالكفار الذين الآن يقتنون الكلاب ويبيعونها، يشترونها بأغلى الأثمان، ويقومون على تربيتها وعلى العناية بها، حتى أن قيل أن هناك أماكن مخصصة لبيع أطعمة الكلاب، وأماكن تبيع المنظفات للكلاب، وأماكن للعناية بالكلاب، وأماكن للعناية بترفيه الكلاب. فهؤلاء لما عصوا الله وأشركوا بالله وكفروا بالله مسخت عقولهم، وسلط الله عليهم أن جعلهم خدما لهذه الكلاب. وهذه والله عبرة لكل مؤمن، أن هذا الإنسان الذي كرمه الله يعني أصبح خادما للكلب يخدم الكلاب. الكلاب كانت تخدم الناس، تقوم على الحراسة، وتكون خارج البيوت تقوم على الحراسة وتقوم على حماية الناس، فهؤلاء أصبحوا يساكنونها ويخالطونها ويقومون على العناية بها، فأصبحوا خدما لها. وقد بلغنا أيضا أن بعضهم يوصي بماله الكبير لكلب يورث كلبا يورث كلبا يعطيه ماله، فهذا من مسخ القلوب والعقول. فينبغي للمسلمين أن لا يتشبهوا بهؤلاء، والتشبه بهم يبدأ باقتناء هذه الكلاب إلى أن يمسخ الواحد من هؤلاء حتى يكون كأولئك الذين بلغوا هذه المرحلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول أنا مسؤول عن صندوق مال الاتحاد في بلادنا، فهذا الصندوق يستفيد منه أبناء الاتحاد ويردونه إلي تحت اسم الاتحاد، فهل يجوز لي كالمسؤول عن هذه الأمانة أن أستفيد من هذه الأمانة ثم أردها إلى مكانها من غير أن يعلم أحدا من أولئك الأبناء بهذا، فيصعب أن أستشير الجميع؟ لا يجوز. الرجل إذا أتمن على أمانة يجب عليه أن يؤديها، ولا يجوز له أن يقترض منها أو أن ينتفع منها إلا أن يؤذن له. فإذا أتمن على أمانة يجب عليه أن يحفظها كما هي وأن لا يأخذ منها شيئا، وإذا أراد أن يأخذ منها شيئا استأذن أهلها وأصحابها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، من مات وعليه ديون وعجز عن أدائها وسدادها، فهل هو آثم من أصحاب الكبائر؟ ظاهر الحديث يدل على الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل وهم أن يصلي عليه فقيل إن عليه دين، فقال ما دينه؟ قيل عليه درهمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وامتنع من الصلاة عليه. والعلماء يذكرون قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعاقب رجلا أو أن يمتنع من الصلاة على رجل من المسلمين مع حرصه على الخير ومع رحمته بالأمة إلا أن يكون لسبب موجب لذلك، فدل على أن موت الرجل وعليه دين أنه يدل على التفريط ويدل على وجود شيء من التقصير في أداء هذا الدين. وقد يباغت الإنسان الموت من غير تقصير، لكن هذا هو ظاهر الحديث، وليس لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يقل هل فرط في سداد الدين وهل يعني حصل منه تقصير، وإنما امتنع من غير استفصال. والعلماء يقولون إن الأحكام إذا نزلت من غير استفصال تنزل منزلة العموم من الأقوال، فدل هذا على عموم معاقبة صاحب الدين بترك الصلاة عليه، وهذا يدل على وجود التقصير والإثم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل ولي الأمر لا يصلي على صاحب الدين؟ يشرع له ذلك، ولكن ينبغي أن يفقه هذا الأمر، وهو أن ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى أصحاب المعاصي لا يدل على عدم جواز الصلاة عليهم، وإنما يشرع ترك الصلاة عليهم من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، ولا يعني ذلك أن الصلاة عليهم غير جائزة. فيدل على مشروعية الصلاة عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، ويدل على مشروعية ترك الصلاة عليهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، قال الله تعالى، وما يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا الآية، قال وهذا قيل في الزاني أي أن الزاني يخلد في النار، فما هو تفسير هذه الآية؟ هذا في الزنا مع الشرك، فإن الله عز وجل ذكر أهل الشرك مع الزنا، فكثيرا ما تذكر المعاصي كما ذكر يعني اللواط في قوم لوط، وذكر التطفيف في بعض أصحاب الأنبياء، وذكر الزنا، وذكرت بعض المعاصي مع الكفر. أما الزنا من حيث هو فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا إن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق إلى أن ردها ثلاثا، وأبو ذر يقول وإن زنى وإن سرق إلى أن قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أن الزاني لا يخرج من الدين ولكنه معرض للعقوبة ولدخول النار وأن يدخل النار بسبب معصيته، وأما التخليد في النار فلا يكون إلا بالكفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل جاء في الحديث إن أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، وحديث البطاقة يبين أن التوحيد أثقل الأعمال في الميزان، فكيف نوفق؟ لا شك أن أثقل الأعمال في الميزان التوحيد، والخلق الحسن هو من شعب الإيمان، فإن الإيمان له شعب، والشعب أعظم الشعب حسن الخلق كما دلت على ذلك الأدلة، لأن حسن الخلق تتعلق به كثير من أعمال البر من الأعمال الصالحة، فوزنه عظيم، ولكن أعظم ما يكون في الميزان على الإطلاق هو التوحيد، فإن التوحيد لا تحبطه السيئات بخلاف الحسنات فإنها قد تحبط بالسيئات المقابلة لها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما المراد بالموازنة عند المعتزلة والمرجئة وأهل السنة؟ الموازنة عند المعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام عن الجبائي وابنه يقولون بالموازنة بين الحسنات والسيئات، لكن إذا رجحت السيئات يقولون يخلد هذا الرجل صاحب السيئات الراجحة يخلد في نار جهنم، وهذا غير قول أهل السنة، فأهل السنة يقولون بالموازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة، وإذا رجحت السيئات وكان من المسلمين فإن مآله إلى دخول الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه بدخول النار، أو يعفو الله ولا يدخل النار إما برحمة رب العالمين أو بشفاعة الشافعين مع رحمة الله به. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل التعليل بالحظ فيما يستقبل الإنسان من أمور يدخل في التعليل بالقدر المنهي عنه؟ أعد إيش؟ هل التعليل بالحظ، لعله التعلل بالحظ ما أدري، بالحظ الحظ أيوة، فيما يستقبل الإنسان من أمور يدخل في التعلل بالقدر المنهي عنه؟ نعم، ما يدعيها الناس الآن بعض الناس أنهم يعطلون الأسباب ويقولون هذا له حظ، يعني كأنهم يجعلون حكم الله ويجعلون أمر الله لا يرجع إلى أسباب، فيقولون هذا صاحب حظ يعني لم يفعل شيئا. فالحظ الآن في اصطلاح الناس يطلقونه على كأن الأمر يحصل من غير سبب، وأن الله يعطي ويمنع من غير سبب، وإن ما يقولون فلان محظوظ له حظ، وهذا لم يدل عليه دليل، بل الأدلة على خلافه، وأن الله عز وجل يعطي ويمنع، ولكن الله عز وجل جعل أسبابا للتوفيق. والعبارة الصحيحة في الشرع إذا ما رأيت شخصا موفقا أن يقال موفق لا يقول محظوظ. وأما الحظ أطلق في النصوص على غير هذا المعنى، كما قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والحظ هنا النصيب، يعني من كان له نصيب من الرحمة ومن الصبر على الأذى فهذا نصيب وهذا أمر قدره الله عز وجل له. وأما أن تعطى الأمور يعني وتقدر على أن يقال فلان محظوظ، مثل إذا وفق إنسان لشيء يقال محظوظ وكأنه لم يبذل السبب ولكن حصل له هذا الأمر من غير سبب، هذا غير صحيح، فالله عز وجل له الحكمة يعطي ويمنع، وأنت لا تدري هذا هل دعا الله هل توكل على الله. نعم ترى بعض الموفقين، فهذا التوفيق مع رحمة الله بعبده، هناك أسباب يبذلها الناس، فلا تقل هذا محظوظ وإنما قل موفق من الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يقول أنه مريض بمرض مزمن وهو السكري, يقول ويستعمل وخز الإبر صباحا قبل الفطور وقبل العشاء, يقول فهل يصوم رمضان أم ماذا يفعل؟ يصوم رمضان, وهذه الإبر إبر الأنسولين يقول العلماء أنها لا تفطر, لكن إن تجنبها فهذا أفضل وأحسن. فعليه أن يجتهد أن يأخذ هذه الإبر يعني عند الإمساك, ويؤخر يعني أخذها قبل الإفطار بعد دخول الوقت وبعد أن تغرب الشمس, لأن بعض الناس يقول أوصاني الطبيب أن أخذها قبل الإفطار, فقبل غروب الشمس يأخذها, أخر هذا إلى ما بعد غروب الشمس, ولا يلزم يعني أن يكون أن تبادر إلى الطعام, وإنما خذ هذه الإبرة ثم أفطر, ويعني كل ما بدا لك على أن يكون هذا بعد يعني أخذ هذه الإبرة حسب وصية الطبيب. وإن اضطر إلى أخذها كما يعني أفتى بذلك العلماء فإن هذا جائز, ولكن الاحتياط للصوم يعني أفضل, وترك الأمور المشتبهة فيه براءة للدين والذمة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل مأموم صلى خلف الإمام وبعد أن رفع الإمام من سجود الركعة الثانية جالسا للتشهد الأول خلف الإمام رن الجوال فانشغل بإغلاقه ولم يقرأ التشهد الأول مع الإمام, وبعد أن رفع الإمام قائما سجد هذا المأموم ثم قام وتابع الإمام, فماذا عليه؟ هذا خطأ, سجوده وهو خلف الإمام خطأ, وإنما قراءته للتشهد هذا واجب, والمأموم الإمام يتحمل خطأه ولا يسجد. فمن أخطأ خلف الإمام فإن إن كان يتعلق بالواجبات فلا يترتب عليه شيء والإمام يتحمل, وإذا تخلف عن ركن من أركان الصلاة كأن يتأخر عن ركوع أو سجود فعليه أن يأتي به ويتابع إمامه, فإذا لم يتمكن فإنه يأتي بهذا الركن بعد انقضاء الصلاة, إذا كان يتعلق بركعة يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يرد الدعاء القدر؟ وضحوا لنا هذه المسألة. نعم, كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء, فالدعاء يرد القدر, والدعاء من القدر, فإن الله قدر أشياء وقدر أسبابا ترفع الأشياء المقدرة, كما نذكر كثيرا من الأمثلة, الجوع قدر والأكل قدر فتدفع الجوع بالأكل, والعطش قدر من الله مقدر من الله كيف تدفعه بالشرب شرب الماء وهو قدر, والمعصية قدر من الله وتدفعها بالتوبة والإنابة وفعل الحسنات, فهذه كلها أشياء مقدرة. لكن بعض الناس يظن أن هذا الدعاء أن العبد ينفرد به من غير تقدير من الله, فكأن عندما ندعو الله عز وجل نرد قدر الله بمحض فعلنا, ودعاؤنا ورفعنا لأيدينا وانطلاق اللسان بالكلام كله من قدر الله عز وجل, كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل هذه الأحاديث الأربعة تكون جامعة لجميع الأخلاق؟ الأول حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم, قال هذا بعض العلماء, لأن مكارم الأخلاق مرجعها إلى هذه الأصول, وهو سلامة الصدر للمسلمين, وكذلك عدم الاشتغال بما لا يعني, كذلك إفشاء السلام, فإن مكارم الأخلاق مرجعها إلى سلامة الصدور للمسلمين والبشاشة والانبساط إليهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شخص إذا رأى المبتلى يقول الدعاء الحمد لله الذي عافاني الحديث, يقول فإذا رأه ثانية هل يقول الدعاء؟ نعم, الذي يظهر أنه كلما رأى مبتلى أنه يأتي بهذا الذكر وبهذا الدعاء ليتذكر نعمة الله عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو الأقرب في تحية المسجد؟ هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها، ولهذا وجد الخلاف بين العلماء في الموازنة بينه وبين النهي عن الصلاة في وقت النهي، ولو كانت مستحبة لما أشكل هذا على العلماء، فإن المستحب لا يعارض المنهي عنه، فوجد الخلاف بين العلماء لوجوب هذا ونهي والنهي عن هذا. وهذه من المسائل النادرة في الشرع، فإن الاشتباه يحصل عند أهل العلم بين الواجب والمستحب وبين المحرم والمكروه لقرب ما بينهما. وأما أن يكون الاشتباه يعني في الواجب والمحرم، فمن العلماء من يقول هذا واجب ومنهم من يقول هذا محرم، فإن هذا نادر في الشرع وهو في هذه المسألة. ولهذا هذه المسألة من أصعب المسائل التي أشكلت على كبار العلماء المحققين كما نصوا على هذا. جزاكم الله خير. يقول السائل: ذكر العلماء أنواعا من التسبيح بعد الصلاة المفروضة، فلو ذكرتموها لنا. التسبيح له صيغ كثيرة، إما أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو يأتي بكل واحد من هذا 25 ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الرابعة، وإما أن يسبح يعني 10 كما دلت على ذلك السنة. فهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتراجع الكتب التي صنفت في أنواع التسبيح والذكر بعد الصلاة. قل السائل: شيخ عمره 80 يأخذ إبرة السكري بالصبح والمغرب وهو صائم، هل يجوز ذلك؟ تقدمت الإجابة على هذا السؤال، وأن بعض أهل العلم يرى أن هذه الإبر التي تكون في العضل وهي غير مغذية لا تصل إلى الجوف أنها لا تضر الصيام، ولكن لو تجنبها فهذا أحوط. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.